السائل حامد العمري من مكة المكرمة له مجموعة من الأسئلة، يقول سماحة الشيخ ما حكم الخروج من المزدلفة بعد الساعة 1:30 ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء وكبار السن والأطفال وأتباعهم أن يخرجوا من المزدلفة بليل، يعني آخر الليل نصف الأخير بعد ما يغيب القمر، فلا حرج إذا خرج الضعفاء من النساء وأتباعهم وكبار السن ونحوهم وتوجهوا إلى منى حتى يرموا الجمرة قبل الزحمة، فلا بأس بذلك كما رخص النبي لهم عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم المبيت في مزدلفة والوقوف بها بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة، يدعون الله ويسألونه ويضرعون إليه ويرفعون أيدهم بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الفجر في مزدلفة ثم وقف بها حتى أسفر ورفع يديه ودعا ربه حتى أسفر جدا مستقبل قبلة، فلما أسفر جدا انصرف إلى منى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس. هذه السنة للحجاج أن يصلوا في مزدلفة الفجر وأن يقفوا من مشعر الحرام في مزدلفة، كل مزدلفة موقف كلها يستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون بما يسر الله من الدعاء بقبول حجهم وبحصول المغفرة والنجاة من النار إلى غير هذه من الدعوات الطيبة. فإذا أسفروا انصرفوا قبل طلوع الشمس، ينصرفون إلى منى قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار. قال عمر رضي الله عنه كانت الجاهلية كانوا في الجاهلية لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ذبيل، والنبي خالفهم فأفاض المزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم يا شيخ.